فلما وصلت إلى بعض هذه المواضع التي فيها النار تلكأت وتكعكعت، فقال لها ابنها: اصبري فإنك على الحق، أنطق الله صبيا. فهؤلاء وكان أولئك الظلمة أعوان الملك أو الطاغي، كانوا قعودا على السكك يلقون في النار من لم يرجع عن دينه. وقصتهم مبسوطة في هذا الحديث الطويل، وهذا تفسير للحال وتعرض له مشاق، وبعد ولادته كذلك سماع ومشاهد. قد خلق من الإنسان كبد، أيحسب أن لا يقدر عليه هذا الإنسان وهو كافر، يظن أن لا يقدر عليه بسبب طغيانه وبسبب قهوره بما أوتي، يظن أن لا يقدر عليه ويفتخر بماله، يقول: أهبطت مالا لبدا، ملكت أموالا كثيرة. أيحسب أن لم يره أحد، أن لم يره أحد، أيحسب أن لم يره أحد، بل الله يراه، لا تخفى عليه تصرفاته، ولا تغتر أيها الإنسان، ولا لا تحسبن أنه مغفول عنك، فالله يراك ويسمعك، فلا تغتر بإمهاله سبحانه. لا تغتر بالإنحاء، فيحسب أن لم يره. ثم ذكر الإنسان بما أنعم عليه من نعم في خلقه: ألم نجعل له عينين ولسانا وشفتين، فبالعينين يبصر ويرى ما حوله وما هناك وهنا، وباللسان والشفتين يتكلم، وجعله الله جعل الإنسان سميعا بصيرا ويتكلم، جعل الإنسان يعبر به وشفتين. ثم قال تعالى: وهديناه النبيين، قيل هديناه يعني دللناه على الطريقين، طريق الخير وطريق الشر. كما قال تعالى: إنا هديناه السبيل إما شاكر وإما كفور. فلا اقتحم العقبة، ومع ذلك لم يقتحم العقبة وفاء التكليف الذي كلف به. ثم فسر العقبة: فك رقبة أو إطعام في يوم ذي مسغبة يتيما. هذه فرائض شاقة على أصل النفوس، قل من يقتحمها ويقوم بها. فلقتان العقبة، وما أدراك ما العقبة؟ فك رقبة، فك رقبة يعني عتق، تحرير المملوك، فتحرير رقبة. أو إطعام في يوم ذي مسغبة، في يوم مجاعة وشدة، وفي أيام الجوع والشدة يبخل أكثر الناس، لأنهم يخافون من الفقر ويخافون أن يصيبهم ما أصاب الناس، فلا يطعمون يتيما ولا مسكينا. أو إطعام في يوم ذي مسغبة، قال الله في وصف المؤمنين: ويطعمون الطعام على حبه. يتيما ذا مقربة، يتيما ذا. هذه الآية، هذا الحديث تفسير للآية.